السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أعراض الناس لها عند ربنا سبحانه وتعالى حرمة كبيرة قوي، والكلمة اللي بيتكلم بيها الإنسان فيخوض بيها في عرض فلان أو في عرض فلانة، مش بالشيء السهل ولا الهين عند ربنا سبحانه وتعالى، بل ده أمر عظيم جدا وصعب جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يخوفنا عن طريق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمشاهد القيامة، خوفنا من ان احنا في يوم من الايام نتكلم في عرض حد او نجيب سيرة حد. وتعالوا معانا النهاردة نحكي بعض المشاهد الاخروية اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيها عن ناس كانت في الدنيا عمالة تخوض في اعراض الناس بغير وجه حق. المشهد الاول، الصراط مع دقته وشدته. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عليه خطاطيف كشوك السعدان. عارفين اللي بيصطاد سمك، شفتوا الخطاف اللي بيتحط فيه الطعم عشان يصطاد السمك؟ الصراط عليه خطاطيف مثل هذه، تأخذ بعض الناس وترميهم في النار أو تجرح في أجساد ناس، وفي بعض الناس بتسلم. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على الناس اللي هتعبر الصراط يوم القيامة، فقال فناج مسلم ما يتجرحش، ومخدوش مكلم. مخدوش يعني الكلاليب دي تطلع تاخد حتة من جسمه فيبقى مصاب إصابات بيها، بس بيعدي الحمد لله. قال ومكردس فيها، يطلع الخطاف ياخد واحد وينزله في النار. متخيلين المشهد ده؟ مشهد ان انسان واقف على الصراط لو بص تحتيه كده يرى جهنم ويرى من فيها من المعذبين. النبي صلى الله عليه وسلم وسط ما هو بيوصف لنا الصراط، وهو بيوصف لنا أهوال الصراط والظلمة اللي على الصراط والكلاليب اللي على الصراط وإن الصراط ده على جهنم، يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم حال إنسان يوم القيامة يقف على الصراط ولا يستطيع الإنسان ده إنه يتحرك. ربنا يؤمر إن الإنسان ده يفضل واقف على الصراط ما يتحركش، مش هيعدي فيتعور ويعدي، لا لا لا لا، يفضل واقف على الصراط ما يتحركش. مين ده؟ ده الإنسان اللي كان في الدنيا عمال يغتف فلان ويغتف فلانة، ويقع في عرض فلان ويقع في عرض فلانة. فلانة ده ماشي مع فلان، فلان ده شمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في أخيه ما ليس فيه، اتكلم على أخوه حاجة مش فيه، من قال في أخيه ما ليس فيه إلا أوقف يوم القيامة على الصراط حتى يخرج مما قال. يفضل واقف على الصراط وتطلع الكلاليب تاخد من جسمه وتقطع، وتطلع الكلاليب تاخد من جسمه وتقطع، وتطلع الكلاليب تاخد من جسمه وتقطع، ويفضل واقف لحد ما الإنسان اللي اغتابه في الدنيا ده يقول خلاص يا رب أنا سمحت. ودي مشكلة كبيرة جدا. تخيلوا الإنسان ده مع أهوال الصراط، مع كل كلوب بيطلع يخطف جزء من جسمه، متوقع انه يقع في النار. تخيلوا قدر الرعب، تخيلوا قدر الحصر اللي ممكن انسان يتحصر عشان في يوم من الايام اتكلم على واحد او اتكلم على واحده، اتكلم على عرض حد في عرض حد او اتكلم في عرض واحده. تخيلوا، تخيلوا. مش كده وبس، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وهو بيكمل لنا المشهد ده بيقول لنا خلوه عدى من على الصراط. بعد ما يعدي من الصراط، بعد ما الكليب قطعت من لحمه، ليه؟ قالوا أصل هو زي ما قطع لحم أخيه في الدنيا مزق لحمه في الآخرة. مش ربنا قال كده في الغيبة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ كذلك أيضا الجزاء من جنس العمل. يوم القيامة الكلاليب دي بتقطع في لحمه زي ما كان بيقطع في لحم أخيه في الدنيا. وعلى فرض أنه عدى، بعد ما يعدي أول مرحلة قبل وبعد الصراط هي مرحلة القصاص، وهنا الناس هتقف كل واحد واقف قصاد التاني ويقول: يا رب فلان ده اغتبني، فلان ده يا رب طلع في البرامج وقعد يتريق على الصعيدة، وفلان ده وهو بيقول نكتة لأصحابه يقول لهم ما راح الصعيدي. يجوا يوم القيامة يقفوا بين ايدين ربنا ويقولوا: الراجل ده كان بيسخر منا. والبنت اللي كان راكب عربية في يوم مع أصحابه فعدت بنت قال: ده البنت دي شمال، ده كانت ماشية مع فلان وخطف أعراض الناس بغير وجه حق. عفوا الست الطيبة اللي في قرية ولا هنا ولا هنا، وللأسف للأسف مش من طباع أهل القرية خالص، أهل القرية كلهم أهل فضل، ولكن هي قاعدة على البسطة بتاعت البيت بتاعها وقاعدة تقول: فلانة لما عدت ده بتعمل كذا وكذا وكذا، فلان ده بيعمل كذا وكذا وكذا. النموذج ده يوم القيامة يقف عند القنطرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ ويحكي لنا مشهد بقى كده. قالوا له: من ليس له درهم ولا تعقل. قال: لا، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة، كان بتصلي وبتصوم وبتزكي، إلا أنه يأتي وقد شتم هذا وسب هذا ووقع في عرض هذا وهتك عرض هذا وأخذ مال هذا، عمال يقع في أعراض الناس، عمال يقع في أعراض الناس. فيحكي لنا النبي المشهد ويكمل فيقول: اللي شتمها ده تيجي تاخد حسناته، واللي وقع في عرضها ده تيجي تاخد حسناتها. وهي قاعدة في النادي كانت عمالة تتكلم على فلانة وفلانة وفلانة وفلان وفلان وفلان وكل واحد والعلاقات السرية بتاعته، يوم القيامة كلهم يجوا يقفوا يقولوا: رب عايزين حقنا منها. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. يوم القيامة الشخص ده، يوم القيامة الشخص ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في مشهد عجيب جدا: أكثر خطايا بني آدم يوم القيامة في اللسان. يجي واقف بين ايدين ربنا يلاقي عنده جبال سيئات. ايه الجبال دي كلها؟ ما انت ما تنساش ان انت لما قلت واحد صعيدي كل الصعادة يجي يقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى عايز يحقهم منك. ما تنساش دي، ما تنساش انك لما خطه في عرض ده وخطه في عرض ده ان كل ده جاي جبال سيئات انت وجدتها بين ايديك وانت واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، في كلام الناس، في كلام الناس والخوض في احراض الناس. ويكمل لنا النبي صلى الله عليه وسلم المشهد فيقول لنا صلى الله عليه وسلم ان بعد القصاص والناس خدت حسنات وما عادش معاها حسنات اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، مش اي مكان في النار، ده اقذر مكان في النار يكون فيه هذا الانسان اللي كان بيخوض في اعراض الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في اخيه ما ليس فيه اسكن يوم القيامه رضغه الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة صديدي ودماء أهل النار. أهل النار فوق بيعذبوا، فالصديد والدماء كلها بتتكون في وادي في جهنم، هو قاعد في هذا الصديد وقاعد في هذه الدماء. وعلماء بيقولوا إن مكان قذر لقذارة ما كان يفعل في الدنيا، إنه هو يقع في أعراض الناس. أعراض الناس لها مكانة كبيرة قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. اوعى في يوم من الايام تفكر انك تخوض في عرض حد، لانك لو خضت في عرض حد هتكون المشاهد دي كلها مصيرك يوم القيامه. احنا محتاجين دايما نحافظ على لسانتنا ونكون على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى قال: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد.